ثلاثة أسماء مضافة إلى أيام المتكلم. أسماء مضافة إلى أيام المتكلم. هذا في إعراب مقدر. ما هي يسعى؟ فعل مضارع ولا؟ فعل مضارع. كيف ترفع؟ أرفع بالضمة. مقدر. يبقى أربع مواضع صح. ها؟ ثبتوا هذه معلومات مهمة. ها؟ الإعراب المقدر يا محمود وين يكون الإعراب المقدر؟ في كم موضع؟ أربعة. أربعة مواضع. الأول. والثاني. ثلاثة يا أسطل. أسماء مضافة إلى ياء المتكلم. والرابع الأفعال المضارعة المعتلة أو الأفعال المعتلة. هي معروفة ما فيش من المعربات من الأفعال إلا المضارع. ب علامات الرفع كم علامة؟ أربع علامات. أربع علامات. واحد الضمة. اثنين ثلاثة النون. هذه أربع مواضع. الضمة الضمة في كم موضع؟ في أربعة مواضع. الأول يا محمد اثنين اسم مفرد. اثنين ثلاثة اثنين جمع التكسير. جمع التكسير. ثلاثة مواضع الضم. أربعة وينك نقصت أنت؟ جمع مؤنث السالم. كويس جمع مؤنث السالم. أربعة مواضع للضم. بعدين الواو في كم موضع يا وسيم؟ موضعين. في موضعين. الأول جمع التكسير. والثاني الأسماء الخمس. هذا على إجمال وإحنا فصلنا قلنا كم موضع على التفصيل؟ ثلاثة. زدنا معاه إيش؟ ملحقات المذكر السالم. ملحقات المذكر السالم أين ترفع؟ بالواو. باي هذه بالنسبة ليش؟ للواو. الألف في كم موضع الألف؟ موضع واحد اللي هو المثنى. تثنية الأسماء. وإيش معه؟ ملحقاتي. إيش اللي يلحق بالمثنى؟ ما هي ملحقات المثنى؟ هاي محمد كلا وكلتا وما سمي به شرط. كلا وكلتا بشرط كلا وكلتا المضافتين إلى الضمائر على شرط يعني اللي تضاف لغير الضمائر لا واثنين وما سمي به واثنتين باه. هذه الألفاظ الملحقة بالمثنى. وباء التغليب. باهي ملحقات المؤنث السالم يا محمد. ملحقات المؤنث السالم ايه؟ نعم. وأولات لفظ أولات وما سمي به. مثال لما سمي به في المؤنث السالم. ها؟ يوم السبت القادم أين يكون الناس إن شاء الله؟ ها؟ في عرفات. عرفات هذه مش مسمى به. تعامل معاملة المؤنث السالم. كم عرفة هي؟ واحدة. ولكن تعامل معاملة المؤنث السالم. مثلها أدريعات. لو واحد سمى بنته مؤمنات. لو واحد جاءت بنتك بسميها مؤمنات. كيف نعاملها؟ معاملة المؤنث السالم. شكي. نعم. جنات لا جمع جنة. جمع جنة. جنة وجنة جنة. نعم. هذا جمع مؤنث السالم حقيقة. المؤمنات هذه في البحر سميناها جنات. أنا ماشي جنات. إيه هو جنات مقصود بها شخص بعينه. البحر ولا اسم شخص. لا هو بحر جنات. البحر مضاف إلى الشخص. كان هو اسم شخص. شخص هذا. أو المكان اللي حول البحر. هو لأن هي راح تسمي على ما حول البحر. إن عمد كان هذا شخص اسمه جنات يعني يأخذ. يأخذ هذا الحكم. يأخذ هذا الحكم. حكم ما تسمي به. باهي طيب. دخلنا في بعدين في النصب ولا خلنا في النصب. كم له علامة النصب؟ أربعة. أربعة. طيب سمينا خمسة. ولا في كلامكم خمسة. واحد يهاني فتحة. اثنين ها رفيد. اثنين ألف. ثلاثة يا محمد كسرة. أربعة الياء. الياء خمسة. حتى النون. هذه علامات النصب الخمسة. باه أخذنا ظن الفتحة يا ولا مواضع الفتحة كم يا محمد؟ ثلاثة. ثلاثة اللي هي الاسم المفرد. ايه جمع تكسير. ايه والفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخر شيء. باه شيخ يوسف تو نستطيع مع الدرس انت مواضع الضم ومواضع الفتحة ولا نستطيع أن يقول أن نقول ما يرفع بالفتحة ينصب ما يرفع بالضمة ينصب بالفتحة إلا ما فيش فايدة. هاي قل هاي قالوا لك. حضر المعلومات، المعلومات تكون حاضرة واضحة هكذا. ما يرفع بالضمة واضح تدرسنا احنا، ما يرفع بالضمة ينصب الفتحة إلا جمعنا التسالم خرج منه ولا بيش ينصب جمعنا التسالم ينصب بالكسر، ينصب بالكسر راح. يبقى مواضع الفتحة كم قلنا احنا؟ خمسة. ما هو اللي يقول خمسة خليه يقول راو يحصل يسمي يجيب الخمسة طلعها. ثلاثة عندنا بس مش خمسة. علامات النصب خمسة، ومواضع الفتحة ثلاث، مواضع الضمة أربعة. ها باهي يبقى تو علامات ال علامات النصب كم؟ ها هذه مواضع ايش؟ علامات النصب. هذه علامات نصب، هنا ايش؟ فتحة، وهنا ألف، وهنا كسر، وهنا حذف النون. ها أي لا مدى في اليد صحيح صدق على الحاضرين، على الحاضرين تخدم أجمعين أجمعين. والله يمكن أن تصرفت حسن أجمعين فيها الولاد حسن لن يتأخروا أجمعين حسن بناتي أجمعين وخلال الله لا حتى كتبش لن يتأخروا أجمعين ولا بناتي أجمعين لن يتأخروا خلوا على أجمعين خير في وقت نعم ما قلت لي إيش قال من اللي قال فيه واو أنا خاف هذا خاك من هذا واو كبر شو مرفوع بعدين المنصوب لو قلنا أخوك مرفوع يا محمد لا قبل خوف نعم لا خاف محمد أنا خاف محتاج تمشي بدل منك أخاك بدل من محمد بعدين نوضع الفتحة في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع والفعل المضارع في كل شيء. نعم. الفتحة. باقي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة حتى تعرب هذا الإعراب تعرب بالحروف نيابة عن الحركات لها شروط ولا؟ الشرط الأول يعني. باه وشرط ثاني مفردته. الشرط الثالث يا محمد شروط اعراب الاسماء الخمسه بالحروف ها مكبرته زيد ها مضاف لغير المتكلم جاب لكم عليه الاول نقز عليه عليه يا سهل تابع مفردته مكبرته مضافة لغير المتكلم دوم على صاحب وخاليه من المنطق هو خالية من الميم هذا شرط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف. نعم. إيش؟ بيا توبعه توه نتكلم ولا كلمة. هذا فعل مضارع اتصل بآخر شيء. بعد إيش أصير راضي عن دعم الله؟ الجواب على أن نريده هنا. نعم. واضح. لا احنا قلنا هنا في ايش؟ احنا ليس في مواضع الفتحه احنا في علامات النصب. نحن في علامة النصب كان وضع الفتحة حتى هنا يقول نحوله ولا عكس ذلك ولا أولا نحوله نحن في علامة النصب لا هنا شنو فيه هو جبنا شاهد عليه سهلا هاي شاهد عليه فرص خليته يجاوب الشيخ من مرحب الشيخ صالح جلوسي بس أجمعين جمع ذكر سالم أجمعين جمع ذكر سالم أجمع جمع ذكر سالم حقيقة أجمع أجمعين أي من القول الطبي هاي إيش كنا نقول إحنا؟ الأسماء الخمس مرين على يعني شروط إعراب هذه حركة طيب يبقى نواصل كلامنا تو في علامات النصب أخذنا الفتحة بس نحن أخذنا مع شيء ثاني بعد هاي إيش؟ لا ما في ماذا فتحة ما كملناش معنا كملناها كملناها جمع الطيب هو آخر أسماء الكسير لا نرجع في جول الألف جول الألف الألف كعلامة على النصب إذا تو الألف هذه مشكلة خطيرة ولا ذات وجهين مرة تلقى علامة الرفع مرة تلقى علامة النصب شكرا لا كيف تعمل كذا كيف تدير ها قبلها ناصر أي معرفة ما واضحة تعرف هي وين علامة الرفع في المثنى وين علامة النصب في الأسماء خمسة ما تزيدش عليها لو قلنا أي ساعد المدرس ايش من اخر ساعد المدرس اخر رايت اباك رايت اباك ها نعم سلمت على لا زي ما جرب عندي بقى منصوب عندي زرت حماكي زرت حماك تتذكر جبت لنا مثال مره انت لما دوينا على الرفع ترزيبه ها نظف انت شو قلت نظف فاكهه ولا شنو قلت ذاك فين نظف فاكهه بالسواك فاكهه نظف فاكهه مظبوط نظف فاكهه ولا لا خطا صح مظبوط ها نظف فاكهه ها اعلم تولي ابراهيم دايم نظف فعله امر مبني على السكون لا محل ما يراه فاعله نص التنفيذ وجوب التقدير هو انت ف وعلامه نصبه باب الله وكيف ضمير واضحه بين جولي ذات ذا ليس كنا آية فيها ذا أن كان ذا مال وبنين أن كان ذا مال وبنين شوف الآية ولا ذا مال وبنين ذا هنا شو علامها خبر كان اسم كان مستتر تقديره هو خبرها ذا ذلك اسم خبر كان منصوب بكان وعلامة نصبه الألف لو جاء مرفوع شو بيجي يا إسماعيل؟ لو مرفوع شو كيف بيجي؟ ذو وإن كان ذو عسرة ذو هذا مرفوع كان ذو عسرة أنا منصوب أن كان ذا مال وبني واضحة؟ ذا با هل عندنا ونبدا في واحدة ثانية ويبدا أكثر فوج نهر وبكى وأخر هذه الأسماء الخمسة تنصب على نصب الألف يعني أبوك مرفوعة وأباك منصوبة مازال توجيهنا مفقود واضح هذه الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة بعدين قال وما كسرته فتكون علامة النصب في جمع المؤنث السالم عرفناها المؤنث السالم من كيف كيف عرفنا جمع المؤنث السالم ها هم ايش ما جمع بألف وتاء ما جمع بألف وتاء هذا جمع مؤنث السالم ينصب بكسرة علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح يعني هنا حركة نوب عن حركة حركة نوب عن حركة الموضع هو موضع فتحة لكن نابع عنها الكسرة للثقة الفرق لأن الفتحة على التاء ثقيلة لو تقول المسلمات شوف انت لو تقول المسلمات ها ثقيلة ولا مش ثقيلة لكن تقول المسلمات إن المسلمين والمسلمات فالمسلمات هنا شنو عرفها منصوبة منصوبة بالعكس طبعا منصوبة بالعكس وعلامة نصبها كسر يعني ممكن نقول ايش علمت او علمت المدرسة ايش التلميذة. يقول التلميذات او التلميذات التلميذات التلميذات. شنو علامة التلميذات هنا؟ عربي منصوب. علامة نصبه كسر يا عن فتحة لأنه جمع مكسر. دخلت عرفات. عرفات عرفات. دخلت عرفات واضح. طيب هاي أجمع من السابق. بعد شنو قال بعد على الموضوع الآخر؟ الياء. الياء علامة النصب في كم موضع؟ في موضعين اثنين لا ثالث لهما. الموضع الأول المثنى، الموضع الثاني ذكر السالم. طبعا ذكر السالم ملحقاتي والمثنى ملحقاتي. شكي مثنى ملحقاتي وجمع ذكر السالم وملحقاتي. هذه الياء كيف نقول؟ إن المسلمين. إن المسلمين. إن المسلمين. المسلمين اسم إن. منصوب علامة نصبه. يعني لو كانت مرفوعة كيف تكون المسلمين؟ مسلمون. لو ما عادش تجيبها في محل نصب تقول مسلمون، ولا تأتي بها في محل جر تقول المسلمين. نجيب. ها. حصل علم وضحى. خليه هو كلام هو. ها. واضح كيف؟ فلو فهمت شو بيكون؟ ها؟ يعني ترفع بيش؟ ترفع بالواو. بالجر؟ جاء. وتنصب؟ بالياء. بالياء. ترفع بالواو وتنصب بالجر بالياء. هذا معنى السالم، مو من حقاتي كذلك. واضح ولا؟ لو قلنا شرح المدرس الدرسين، ها؟ شرح المدرس كم؟ الدرسين. الدرسين شرح المدرس الدرسين. المدرس هنا شنو عرفها؟ فاعل. والدرسين عربي منصوب بالفعل وعلامة نصبه ياء. يعني لو كانت مرفوعة كيف تكون؟ الدرسان. الدرسان. الدرسان. قلنا جبنا معرفات التلميذان والمدرسان والكتابان ولا لا؟ منصوبة تجيب الياء. يلا هذه الياء واضحه. يلا بعد ايش عندكم؟ حذف النون ولا حذف النون؟ حذف النون في كم موضع يا محمد؟ كم موضع؟ عايز بس ها كم موضع؟ موضوع واحد اللي هو على الخمسه. ولا فعل مضارع اللي فيش تو مصرف حذف النون افعال خمسه. بقى لك على الخمسة ايش هي يا بيت؟ ايش هي رقم خمسة؟ يكون فعل المضارع اتصل به واو الجماعة والف اثنين ويا الفصل. متى؟ يعلمون. يعلمون. يعلمون. هذا فعل من الافعال الخمسة. يعلمون. تعلمون. من الافعال الخمسة. لما ينصب ايش حيكون؟ ها؟ لن؟ يعلموا. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مرفوع وهذا منصوب. هذا مرفوع وهذا منصوب. هذا مرفوع لماذا؟ لا نسق ناصب ولا جازم. وهذا منصوب بماذا؟ بلن. بلن. بحرف النصب لن. بحرف النصب لن. وقلنا الألف هذه الألف الفارقة. هذه تفرق بين الواو الأصلية بالفعل وبين واو جماعة. يعني هذا في غير القرآن طبعا. طبعا طبعا. هذا في غير القرآن. فهو يدعو. لما جيت يدعو كي مكتوبة. ها شخص هل يقول هذا فعل مضارع منصوب والله مجزوم؟ لا. هل يقول هذا فيها يا عمر فعل من افعال خمسه مرفوع منصوب ولا مجزوم؟ هذا لا، لان الواو هذه فيه اصليه بالحروف. الواو هذه اصليه. او كيف عرفت انت ما فيش الف؟ لو كانت واو جماعه يكون بعدها الف. هذا في غير القران. هو في القران تلقى بعدها الف. هذا طيب طلعنا تو من هنا اذا تمينا شنو تو في علامات نص. ندخل في علامات الخفض. علامات الخفض يلا. وللخفض ثلاث علامات. ليش ما قلناش ثلاثة علامات؟ علامة مؤنث بيكون عكس لابد. بقى العدد يعاكسها في اللي هي من 3 الى 10 طيب من 3 الى 9 من 3 الى 9 طيب يبدأ الخفض كم لي علامة ثلاثة الأولى كسرة والثانية والثالثة الفتحة كسرة وياء وفتحة يعني حتى هي تواصل عندها مشكلة شو المشكلة اللي جاءت علامة النصر وعلامة الخفض طب انت مشغل الأذهان نعرف الكلمة مخطوطة ولا منصوبة تحتاج لتشغيل ذهن بقى نبدا بالكسره الكسره كم ليها موضع شو قال عندك في المتن هو فاما الكسره فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع الاولى الاسم المفرد المنصرف ها المنصرف وبتزيد شرط اخر ايش هو المنصرف الاسم المفرد المنصرف بعدين قال ايش بعد الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير ايضا المنصرف جانا تقسيم اخر ده احنا المره اللي فاتت خلينا الاسم المفرد قلنا هو دل على واحد او واحد لم يكن اسماء خمسه ايوه هذا اللي ما دل على واحد او واحد ولم يكن اسماء خمسه قسمان قسم منهم منصرف وقسم غير منصرف شو معنى الصرف يقول تنوين قسم منه منون وقسم غير منون قسم منه يقبل التنوين وقسم منه لا يقبل التنوين واضح هذه كملته بس خلوكم فيها الاسم المفرد منهم منصرف وغير منصرف منهم منون وغير منون منهم يقبل الصرف ولا يقبل الصرف منهم ما يقبل التنوين ومنهم ما لا يقبل التنوين كل المعنى واحد كلها ارقام متواجده الاسم المفرد ينقسم الى منصرف وغير منصرف شو معنى الصرف يعني التنوين التنوين عندكم كلكم اغلبكم جماعه القران ايش هو التنوين نون زائد ساكن مفروض ما مخفض وقف طيب جمع التكسير ايضا منه المنصرف وغير المنصرف منهم يقبل التنوين وما لا يقبل التنوين منهم ما ينون ومنهم ما لا ينون شنو هو التنوين نون زائد العبد الواحد احنا بنرسم ايش مضاعف شكل حرف الضمه تساوي 2 والفتحه 2 والكسره 2 هذا هو التنوين وحكي عرف انت الاسم في هذا وفي هذا بالنسبه للمفرد اذا كان منصرفا شو علامه الجره ها وين تفكر انت ايش عملت ماشي بيت وين كنت قلت لك انا استغرب لما مشيت وانت تفهمش لو ليس حكي ها ولا لو انتبه ليس انتبه ها ايش قلنا احنا بكسر ها الاسم المفرد علامه جره الكسر اذا كان مصرف الاسم المفرد هذا اذا كان مصرف علامه جره ايش الكسر الاسم المفرد اذا كان مصرف علامه جره هي كسره بقى هو الاصل الصرف ولا الاصل عدم الصرف الاصل الصرف الغير منصرف لعله تخرجه عن الاصل ستاتينا في ناخذها كاف روح ان شاء الله قدام شويه خلوها ندلكم مع الفتحه فتحة علامة الجر تكون أحسن لكم هناك أحسن من هناك فاهم؟ إذا كان الاسم مفرد إذا كان مصرف نجره بكسر سلمت على المدرسي على المدرسي مدرسي اسم مفرد مجرور عن جر كسر ليش؟ أنا منصرف لكن لو قلت سلمت من الاسم عمر سلمت على عمر ليش نقول على عمر ولا تقول إبراهيم على عمر ها ها وهذا هو يجيك في ناس يقول لا انا اقول على عمري ها هو لما احنا قلنا لا انصرف معناها ايش العرب لا تصرفه فيش عرب يقول سلمت على عمري لكن اللي زينا احنا يقول ولا الطابة هو العرب لسان العرب ولا لا ايوه سلمت على عمر كما عندكم في الايه سلام على ابراهيم شكل سلام على ابراهيم ليش على هنا من جره ما تجرش على ها شو صار علامه الجر هي اللي تغير من الكسره الى الفتحه علامه الجر هي الفتحه ليست الكسره هنا نعم نفس الشيء ال ياسين ال مضاف ياسين مضاف اليه ايه ابراهيم بدل من ابائك اي نعم إلى فرعون نفس الشيء نعم هذه كلها مجرورات مش مش مجرورات ولكن علامة جر الفعل تم نحكمها بالتفصيل قدام ان شاء الله نعم لا علة فيها علة هي علة كونها أعجمية ولا مؤنثة ولا كذا لا تجاوب بالحسن تجيب في العلة شخص تجاوب العلة بعد في العلة إن شاء الله ورق دواء هذا اسم مفرد هنا منه جمع جمع التكسير أيضا جمع التكسير في منه منصرف وفي منه غير في منه لا يقبل الصرف ها لقد نصركم الله في مواطن في مواطن في مش حجر ها مواطن مش مجرورة ولا كيف مجرورة شو علم جرها فتح هي مع كسر يعملون له ما يشاء من محاريب من مش حجر من محاريب لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح واضح هيك جمع التكسير اذا كان منصرف يجره بكسر قرات في كتبي جلست على المقاعد ها كتبت بالاقلام ها فتحت بالمفاتيح واضح اكيد لا تستعجل العجلة توسائل الضرب بزاد تربك المعلومة خليه تأتي وضع الاسم المفرد إذا كان منصرفا فهي يجر بكثرتي وجمع التكسير المنصرف يجر بكثرتي وإذا كان غير منصرف يجر بكثرتي تعرفوا في باب يا أخي بكم جلسة تعمى ولا جلستين طيب هاي نعم هذه مواضع الكسرة أخذنا من التوكل مواضع في اسم مفرد وجمع التكسير جمع السالب يبقى حتى جمع السالب عندنا في مشكلة تلقاها تحت كسرة لكن ما عادش تعرف منصوب ولا مجرور يجر وينصب بكسرة في كلام الحالين هذا جمع مؤنث السالب يجر وينصب بكسرة يحتاج إلى تمييز ها ولا لا؟ نعم إيه هذه التوكيد هي ناخذها في التوكيد إن شاء الله لما نجيب التوكيد ناخذه ها من جملة ترى جمع ذكر سالم مجرور ايه عفوا جمع سالم مجرور خلق السماوات مجرورة لو يقول إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات مجرورة هنا السماوات ولا مجرورة بالإضافة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ها ها إن في السماوات آية الجاثية أظن أي إن في السماوات والأرض ولا أي نفس الشيء في السماوات مجرورة واضح هيك جمع السالم مجرور بكسر نعم واضح هيك مواضع الكسر كم موضع ثلاثة الاسم مفرد جمع التكسير الاسم مفرد جمع التكسير منصرفات تنسونش ما عادش انت تلقاها تمشي طول وخلاص لا اسمه المنصرف وجمع التكسير منصرف وجمع المؤنث السالب ده نضرب على الكسر عشان عندكم ياء في ثلاثة ها في ثلاث مواضع ياء ولا الموضع الأول ها خمسة في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع أي جمع المقصود جمع التكسير ها ما فيش قليل ندل على جمع السالب ولا فيه ها تقول قليل احنا الجمع عندنا كم ثلاثة اثنين ذكرت وزلنا واحد بس التكسير سبق والمؤنث السالم سبق عشان نقول هذا ولا لا لو نقول السالم هذا القليل طيب هذه الثلاث هذه الثلاث خيرها تجرب الياء نيابة عن الكسر سلمت على أخيك ها سافرت مع أبيك ها اعتمدت على حميكي ها يلا ارجعوا إلى أبيك تصدقت على ذي قربة حاجة أو ذي قربة ها أو لذي القربة لا أنا أقول صدقت لا حتى ولذي القربة وطرحها ولذي القربة واليتامى ولذي القربة ولذي القربة واليتامى والمساكين ذي يعني توا عندنا دو وذا وذي دا دو دي شكيف شي الفرق بيناتهم ترى دو مرفوعة ودا منصوبة ودي مخفوضة شكي باي أخوك وأخاك وأخيك شي الفرق بينات أخاك مرفوع وأخوك أخوك مرفوع وأخاك أخاك منصوب منصوبة وأخيك مخفوضة مخفوضة باه أهلون ها أهلون ها وأهلين وأهلين إلى في هذه مرفوعة شغلتنا أموالنا وأهلنا مرفوعة منصوبة قو أنفسكم وأهليكم نارا أهليكم منصوب إيه مجرورة ترى نعم لا في حتى في القرآن مجرورة فيه في آية فيها مجرورة ها من اللي شغل الكمبيوتر اي منصوبة مفعول به أنفسكم هو أنفسكم وأهليكم منصوبة معطوفة على المنصوب في الأسماء الخمسة احنا انتقلنا من ذكر السابق انتقلنا زال أكيد موجود يا شيخ ارجعوا الى اهليكم ارجعوا الى اهليكم لو جيت ارجعوا الى اهليكم لو جيت ارجعوا الى اهليكم صحيح طيب يبقى تول الياء علامه للخفض في الاسماء الخمسه دي وفي جمع المذكر السالم وفي الحقاتي والمثنى والحقاتي شكل يبقى تو هذين الكلام خلصنا منهم خلصنا من الاسم المفرد وخلصنا من المثنى خلصنا من الجمع السالم خلصنا من المذكر السالم على هكذا لو المذكر السالم ما عادش ليه حاله رابعه يرفع وينصب ويخفض ما عادش عنده حاله رابعه ولا بس هذه الكسره والياء ايش بعدها؟ الفتحه في الاسم الذي لا ينصرف شكي وبالفتحة تكون علامة في الاسم الذي لا ينصرف يبقى جلستنا القادمة إن شاء الله يوم الجمعة يوم الجمعة إن شاء الله تكون في اسم غير منصرف إيه في الاسم الذي لا ينصرف حاولوا حتى ما تغيبوش لأن الدرس هذا مهم رائع الدرس هذا مهم جدا وحاولوا تركوا الأحزمة بمراجعة الأول حيث أن يجيكم الثاني تنشغلوا به أسبوعين كاملة ترى الاسم الممنوع من الصرف يجيكم أسبوعين كاملة على حسابه تراجعوا فيه راجعوا اللي تهنوا عليه حتى اللي حضروا معنا الشبرويه لو اللي خليتوه انتم قشور في الممنوع من الصرف تاخذوا معلومات كثيره تسلم فعدوا انفسكم واضح هيكي ثلاثه وعندنا اللي خلصنا منه الاسم المفرد الاسم المفرد هل انتهينا منه؟ نعم لا خلينا نقول لا ارشد فرق هاي ترجعوا نقول يا صالح الاسم المفرد يرفع يرفع ويخفض بالكسره صحيح باي عمر وبالفتحه اذا كان غير منصرف يبقى لخص ها لخص الاسم المفرد يرفع بالضمه ها يرفع بالضمه ولله وينصب بالفتحة إذا كان مصرفا ولا يا محمد؟ ها؟ محمد عليه السلام ويوصف الفتحة إذا كان مصرفا؟ ويقبض ها؟ قل بكسرة خلاص مطلقة؟ إذا كان منصرفا إيش كم؟ وبالفتحة إذا كان غير منصرف جمع التكسير جمع التكسير ها جمع التكسير يرفع. شو نعمل رأيك على التأكيد؟ يرفع يرفع كسر. إذا كان المصيف بعد في مواطن نفس اسم يطلب الآن تبي تنشيط تبي تنشيط كثر من التزويد والعسل كثر من الجامع خلي الآن بنزل نشطل نشطل يربع بالضمة ينصر الفتح يقصد بكسر إذا كان مصاريح والفتح بالزوجة اسم مفرد بالزوجة التأكسي واسم مفرد واحد لا مرقى بينهما هذا فيش فرق بيناتهم لذلك بس يكتبه كمان ب جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم جمع المؤنث لو قلنا جمع المؤنث سكتنا ينفع ولا ضروري نقول السالم ضروري السالم ها ضروري يكون السالم ليش يقولون ليش تفرق بينها وبين جمع تكسير هي لأن في جمع تكسير مؤنث في جمع تكسير مؤنث لا لو قلنا جمع المؤنث بس قد يشمل التكسير المؤنث وقد يشمل السالم المؤنث رقم حصرناها في السالم ايش حيكون اعرابه يا غاز يرفع بالضمه وينصب ويجر بكسر يرفع يد ب الضمه وينصب ويجر بايش بالكسره دي جمع المؤنث السالم عندنا عليه جمع المذكر يكفي ولا نزيد معاه شرط السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المثنى المثنى بالالف المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء الاسماء الخمسه ترفع بالواو تنصب بالالف تحفظ بالياء الأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب بالحذف احنا ما زال ما أخذنا الجزم يبقى لي خلف يجزم ما هو في بيجي في الجزم ما زال لك الجزم احنا قلنا اللي انتهينا منه علينا انتهينا منه خلاص عشان ما عادش عندك اللي قدام لكن الجزم ما زال الجزم حناخذوه بعد الممنوع من الصرف ان شاء الله المهم شدوا روحكم راجعوا كويس في الاول بالذات هذا يوم الجمعه المفروض كل واحد منكم يجي جاهز راح معلومات تواتر ما يخليش شيء غايب عليه نعم نعم وقت ايش والله وقت كثير لكن نقول ما عندناش تنظيم اللي بين ليس لهم ليس عندهم تنظيم للوقت لكن وقتهم كثير فيش تنظيم حقيقه فيش الوقت ينقصكم التنظيم نظموا وقتكم تستفيد منه سبحان الله ورأى الإنسان إن لم ينظم وقته هاي تعالي شيخ يسمع الطبور هاي وزي واحد تاني معاه نكتب بسرعة شوي يلا نحن هذا خلاص ايه لحتى كمان شيء كم من حفظه يعني سهل لا جد كله إن شاء الله إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلكم وجه أبيكم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كلهم بأخيك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. قالوا يا أبانا سنراود عنه أباه. خذ واحدة. سنراود عنه أباه. كيف نظركم ضعيف من توه ولا كيف النظر ضعيف من توه؟ يثمنا يا أبانا هذه مهمة. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. قالوا يا ذا القرنين. يا ذا القرنين. كم الساعة؟ خمسة ثلث. وطعاما ذا غصة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك. وطعاما ذا غصة. إيه. وطعاما ذا غصة. أظن يرى الليمون هذين. خلاص بارك الله فيك. كويسة. هاي خذوا اللي بدوا من هنا. خذوا الآية الأولى هذه. اقتلوا يوسف واطرحوه أرض يخلو لكم وجه أبيك. يلا. ها. ستاش كلمة. ها من يخالف؟ من يقول 15 ولا يقول 17؟ ها تنزلتم كله عند رايه 16 كلمه. نعم 13 كلمه. شكيت؟ نعم 13 كلمه وهو قال 16 كلمه. فكيف تصور ولا؟ وحقت فرق ثلاثة واجد فرق. ها؟ هاي أنت عن الحزم شدي نعد. هاي. اقتلوا فعل وفعل. يوسف مفعول به جن ثلاثة أو أربعة. اطرحوه ثلاثة. فعل وفعل مفعول به. ولا؟ كم يبقى لك؟ سبعة. سبعة هكي سبعة أرضا ثمانية يخلو لكم ثلاثة ماش دوت ثلاثة مع تسعة ماش وجهه 13. من اللي قال 14؟ بحسب هي بروحة بيخلي وجه والهذا ضبي أربعة ولا لا ولا ثلاثة راجع شوي ها الميم تفسد مع الكاف الميم بروح لا هو من اللي قال ها لا هو اللي قال أربعة واشتبهت عليه الياء يحسبها ياء المتكلم ها شكو لا ها هي تشبع يشتبع العد يقول ياء المتكلم أصبح ثلاثة وثلاثة عشر أكثر 16 أي نعم حرف بروحها لها معنى آخر لأن الكاف له معنى والميم لها معنى. الكاف هذه خطاب حرف خطاب مطلق والميم أفادة الجمع علامة الجمع. أيوة نعم با واضحة 16 كلمة. ترى أنا بنطلع المبنيات منها هيا الفايدة. الاخر بيكون 11. اقتلوا فيها اثنين فعل مبني والواو جماعه مبني ولا باك يوسف معربة او باك الان ثلاث اطرحوه ثلاثة اثنين ولا ست ها ارضا يخلو لكم ثلاثة هذه ولا تسعة وايش بدكم ثاني اثنين الكاف والميم كاف والميم 11 كلمة مبنية والباقي كله معرب. كم فيها فعل يا غازي؟ ثلاثة أفعال. بس كم فيها اسم؟ كم فيها اسم؟ من يعد الأسماء؟ من اللي يعد الأسماء؟ الله فيش حد عد. أقول يا إبراهيم. نعم. أربعة. ستة. واو الجماعة في اسم ولا هنا؟ تسعة. ويوسف اثنين. واو الجماعة. ثلاثة والهاء أربعة وأرضا خمسة ها والكاف ستة وجهه سبعة أبي والكاف تسعة أسماء والبقية حروف والبقية حروف ب هل ترى إيش الشاهد فيها اللي جبناها من أجل نحن؟ لماذا أتينا بهذه الآية؟ شو الشاهد فيها من مدرسنا؟ نعم نصر نصر فيش؟ يخلو منصوب مضموم يخلو كيف نقول منصوب؟ يخلو مش ضم هذه؟ أبيكم ها قاعد فيكم عادة المدارس انتم ابيكم وشو شركم كل ابيكم الشاهد فيها ايش ابيكم يعني اصلها هي ايش ابوكم ولا ابيكم مجرورة شو ليش مجرورة بيش مجرورة لا بيش مجرورة بإضافة مجرورة بإضافة وعلامة جر بها يا يعني لو كانت مرفوعة تكون ابوكم ولو كانت منصوبة أباك هذا من الأسباب خمسة مجرور على مجري الياء با قالوا يا بانا ما لك لا تأمن على يوسف حدث الكلمة حدث الكلمة ولا إيش نعم أي مجزومة لكن هي مرفوعة في الظاهر يعني نحكي على ظاهر لأنه هو زالته هو قال منصوب ها 13 قالوا كم اثنين يا أبانا ثلاثة عندنا خمسة ما لا ك لا كلمتين يا ابن كمل سبعة لا ثمانية تأمن اثنين يا ابن كمل كي تسعة على عشرة ويوسف 11 طيب كم فيها كلمة مبنية المبنيات كم ما في شيء والله 11 كلمة نعم 13 كلمة مالك روحها وكاف مالك ثلاثة إلا أنا فيها كاف و 13 مالك عندنا اثنين حيوة كلا خلاص زيدوا واحد زيدوا واحد عند كم طلعنا احنا ماشي لا زيدوا واحد باقي المبنيات ثلاثة معربات والباقي مبنيات كويس طلع المعربات أبا وتأمن ويوسف طبعاً يجوز الوقف على اضطرار هذه. نعم. يجوز الوقف على ما اضطرار. كان معناها كلمة بوحدها دون الله. إيه هي أصلاً هي ما بروحها هي أصلاً ما استفهامية. ما لك هي أصلاً ما استفهامية. هذا كلمة. إيه. طيب طلع اخوكم طلع المعربات فيها ثلاثه معربات والباقي مبنيات ما الشاهد فيها على جبناها احنا نعم اباكم والله ابان ابان عفوا ابان ايه ابان هذا الشاهد فيها ايش يا ابان هذه مرفوعه لو جبتها منصوبه كيف تكون ابينا ولو جبتها مجروره لو جبتها مجروره ها هي هنا منصوبة أبونا ها نعم يا أبانا هي منصوبة بالنداء طبعا هي الياء حرف نداء وأبا منادى منصوب أبا منادى منصوب علامة نصبه الألف لو مرفوع بيكون إيش أبونا ولو مخفوضة أبينا شكي هنا منصوبة أبانا قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين خمسة قال اثنين ويا ذا اثنين والقرنين ست كلمات كم فيهم مبنيات قالوا اثنين ويا ثلاثة وال قالوا اثنين ولا يا ذا اثنان لا لا نحن نحكي عن المبنيات عن المبنيات المبنيات أربع كلمات أربع المبنيات أربع والباقي معربات بيك كم فيها شاهد مما درسنا اليوم نعم يا ذا منصوبة بس يا شاهد الثاني يا غازي قرنين أيضا مخفوضة بيش وعلامة خفضها الياء لأنه متل يبقى أنا عندنا شاهدين القرنين مخفوض على خفض الياء وذا منصوب على نصبها الألف هذا من الأسماء الخمسة وهذا مثلنا لا يعني ذا لو كانت مرفوعة كيف تكون ذو والقرنين يا محمد لو كانت مرفوعة القرنين طيب وطعاما دا غصة هي إن لدينا إن كانوا جاهلين نعم إن إبقى نصبتها إن لدينا معطوف ولا هذه معطوف إيه معطوف معطوف شو الشاهد فيها محمد ذا ذا ذا منصوب ولا مرفوع ذا مرفوع على منصوبة على نصبها لأنها من الأسماء الخمس يعني كانت مرفوعة تكون إيش ذو ذو لو كانت منصوبة كان مخفوضة دي لا هو أنا توقعت لما أقول له كانت منصوبة يقول دي أنا توقعت الإجابة هيك هو خطر ما شاء الله هاي تعالوا قال إذ قالوا إذ قال يوسف إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف ولين ثلاثة لأبيه ثلاثة لأبيه ثلاثة ولا لا وأبي ولها بيتوا أبيه إحنا هذه انطبقت فيها الشروط يا أنت شروط شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف هل توفرت الشروط في هذه نعم توفرت الشروط اللي قلناها ها مفردة مكبرة مضافة هي هنا ليا المتكلم ما في أي لأبي ها وش هي هذه نعم هذه علامة علامة الخفض وهي مضافة إلى إيش يبقى للهاء مضافة للهاء مضافة لغير يا المتكلم يعني هي ممكن تجي أبوه والله أباه ولا مضافة إلى الهاء. طيب باي كم فيها من المبنيات هذه إذ مبنية ولا معربة إذ مبنية لأن ظرف قال مبنية فعل لا والهاء كم يضع عنك أربعة لا نعم كم فيها فعل يا محمد قال. قال بس شنو على الفعل هذا؟ ماضي. الدليل ماضي مبدا نفذ. ايه من اللي قال ماضي؟ ما تجي واحد يقول لك مضارع. نعم. انا دليل. لو جي واحد يقول مضارع يقبل تاء ثاني بالك الفعل الماضي يقبل تاء الثاني ولا قالت خلاص يصبح فعل ماضي. باي ما الشاهد فيها؟ هاي أسامة الشاهد في هذه الآية اللي جبناها من أجله لأبيه. أبيه مجرور لا وعلى مجره مجرور على مجره شو على مجره الياء على مجره الياء لو كان مرفوع بيكون بالواو كان منصوب بالألف أحفظوا أنتم عشر إحنا عليكم أبوه أباه أبيه ها تو قبل أنتم ممكن كانت تلخبط عليكم ما تعرفوش شنو شو الفرق بين أبوه وأبيه ولا ها ولا تعرفوها اللي ما درسش نحو خالص قبل ما يعرفهاش صح ولا الذي لم يدرس النحو إطلاقا أنتم ممكن فيكم بعض دروس لكن الذي لم يدرس النحو إطلاقا هل يعرف شو الفرق بين أبوه وأباه وأبيه ولا لا ولا يعرفها مستحيل يعرف إلا لما يدرس النحو يعرف أن هذه مرفوعة وهذه منصوبة وهذه مخفوضة. هنا بيش مخفوضة هي اهديك الله قلنا بيش مخفوضة باللام باللام مخفوضة باللام وعلامة خفضها هي جرتها اللام دخل عليها اللام حرف جر هذه لي أبيه اللام هذه حرف جر جرتها وعلامة جرها ليها. باهي الآية اللي بعدها ائتوني بأخي لكم من أبيكم ائتوني كم هذه ثلاثة أو أربعة آه. أي نعم فعل وهي فعل فاعل ائتوا هذا فعل فاعل ولا والنون نون الوقاية والياء يا المتكلم شكي هذه الأربعة نعم نعم نون الوقاية هذه تدخل على الفعل إذا دخلت إذا اتصلت به يا المتكلم يا أربعة نون الوقاية. أنت مفروض تجاوب على الباقي. أيوة. أنا قلت لكم تدخل على الفعل إذا اتصل فيه يا المتكلم. يبقى شين فائدتها؟ ها؟ يا المتكلم ما قبلها لابد أن يكون مكسور. وهل الفعل يكسر؟ لا. لا. شين داروا؟ جابوا النون هذي بشجع عليها يكسر. وسموها نون الوقاية. يعني تقل فعله من الكسر. تقل فعل من الكسر. نعم. اي بروح هاي مستقل نعم لها معنى بروح اي نعم ائتوا هذه فعل وفعل والنون والياء الياء مفعول به باخن اثنين برضو على الكم كيلو سته لكم ثلاثه من كم عد ابي والكاف والمي 13 هاي من اللي طلع منها المبنيات المبنيات اللي هنا وابي اخي وابي اخ واب هذه معربات والباقي كله مبني. طيب ما الشاهد فيها؟ ايش الشاهد فيها؟ ها هاي الاصل ايش الشاهد؟ شو الشاهد اللي فيه؟ ها اسم من الاسماء الخمسه مجرور وعلام جره الياء سبب الجر ايش؟ من حرف الجر من واضحه يعني لو جت مرفوعه شو بتجي هذه؟ ابوكم ولا منصوبه اباكم منصوبه اباكم مرفوعه ابوكم مجرور ابيكم سنراود عنه اباه نعم ما تجيش لا لأن هذه لم توفر الشروط مقطوع عن الإضافة مقطوع عن الإضافة تعرب عرب الاسم المفرد بالحركات أي أي ممكن صحيح لأن أخذنا اليوم عرب الاسم المفرد صحيح هي اسم مفرد هذا مجرور بأخين مجرور بالباء طبعا الجر هي كسرة سنراود عنه أباه سنراود سنراود كم كلمة هذه يا محمد سنراود ثلاثة نعم كلمتان الأولى سناء ها تقول أنت اللي بعد أسامة ها سنراود كم كلمة راود ولا نراود نراود والسين هي لو نقول نراود لأن السين دخلت على فعل المضارع ولا ها السين تدخل على فعل المضارع نراود ودخلت عليه شنو السين كلمتين الواو مش واو جماعة والواو جماعة سنراود بقى كلمتين سنراود كلمتين وعنه كلمتين وباه كلمتين أيضا اثنين اثنين ست ست كلمات كم كلمة مبنية ها محمد دبوس كم كلمة مبنية أبو دبوس خمس كلمات مبنيات يعني كلها مبنيات معناها ها نراود معرب والباقي وأباه فيها كلمتين معربات نراود وأباه أبا نراود وأبا لا نحكي عن المعربات والمبنيات المعربات والمبنيات المعربات نراود وأبا والباقي كله مبني شكي باهي الشاهد اللي فيها يا ما اسمك أنت إيش عيدي نعم أبا من الأسماء الخمسة منصوب على نصبه الألف بيش منصوب هو مفعول به منصوب بالفعل منصوب بالفعل نراود ب انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب سبع كلمات ولا سبعة سبع كلمات سبع ليال وثمانية أيام نعم سبع بقرات سبع بقرات عديتون كم طلعتون كلمة سبع كلمات ما فيش حد معترض بك في حد يقول ثمانية أو تسعة سبعة كلكم سبعة به خلاص ما فيش خلاف ما عشان تدورون معنا إذا اتفقتم كان اختلاف تنفصلوا بينكم لا لا شاء الله يعني ها مش عارف ليه ساس تحسبوا بيه ما فهمتش قاعدة تو لا والله يبدأ انت ما حضرتش معنا الحصة الأولى والثانية ايه ما حضرتش زي السين ليش تو بروح حرف معنى في أول الكلام ايش قالك وحرف جاري معنى وأقسام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاري معنى شكي قال القرين قلت كلمتين ليش الآن ودخول الألف واللام مش ألف حرف معنى ألف حرف معنى هاي كويس لا كويس واللي ما حضرش معنا الحصة الأولى والثانية ما يدرك كم شرح اللي ما حضرش الحصة الأولى والثانية ما يدرك كم شرح هاي الكلام هو هذه الكلمة اللي نعدوها كلمة يا إما فعل يا إما اسم يا إما حرف معنى كل هذه كلمات تعتبر كل حرف معنى كلمة وكل اسم كلمة وكله تو الواو في جمع مذكر السالم مثلا ما نقولوش كلمة لأن نيابة عن الضمة النون أيضا ما نقولوش كلمة لأن نيابة عن التنوين الألف في المثنى ها ليس كلمة نيابة عن الضمة ولا لا بينما الألف في الأفعال الخمسة مثلا ألف التثنية كلمة لأن هي الفاعل هي الفاعل لها معنى واو الجماعة فيه هنا كلمة لأن هي الفاعل هذا اسم فهمتني شفت الفرق يعني واضح حكي خلاص طيب نبي نطلع منها المبنيات توا انطلقوا اثنين ولا إلى ثلاثة بالنص الباين علينا الباين بالنص ولا ثلاث كلمات ايش الشاهد فيها هي من الشاهد فيها الاصل ذي مرفوعه على منصوبه مجرورة بماذا لا مجرورة بالاضافه ولا لا لا نعم التبعيه تبعية ظلا ذي نعت نعت نعم وجواب التبعية نعم هاي ظل مجرور على اسم مفرد هذا وذي مجرور على علامة جرها وثلث ثلاثي نفس الشيء وهذه شعب نفس الشيء جمع تكسير فيها اسم مفرد وفيها جمع تكسير وفيها اسم من الأسماء الخمس تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام نعم عشر كلمات باك تبارك واحدة ولا اثنين كاف اثنين ولا واحدة تبارك واحدة اسم ثلاثة اثنين ربك اثنين هذين أربعة لا ذي خمسة الجلالي سبعة و ثمانية الإكرامي عشر في عشر كلمة إيش المبنى اللي فيها ال ها كم فيها كلمه مبنيه تبارك فعل ماضي كويس تبارك فعل ماضي والكاف في ربك واللام والالف واللام والالف واللام والواو خمس كلمات والباقي معرب ايش الشاهد اللي فيها نعم نعم دي دي مجرور لا مجرور بايش لا تبعي نعت ليش لرب اسمي ربي اسم مضاف ورب مضاف اليه ودي هذه نعت لرب مجرور على مجرد كسر هذه الايه يستعين بها ويستدل بها على اثبات صفه الوجه لله سبحانه وتعالى ترى كيف وجه الدلاله بها وهذه تعينهم على ذلك هذه تقوي الآية الأخرى لأنهم يقولوا إيش يقولوا ذو الجلال وذي الجلال صفة للرب هيك الأشاعر يقولوا هيك يقولوا دي وذو هذه ذو الجلال وذي الجلال الآية الأخرى مش ويبقى هي ويبقى وجه ربك ذو الجلال كيف وهنا جد اسم ربك ذي الجلال نعم في قراءة وين هنا هنا بس لكن مرفوع عن تبارك يبقى وجهه مرفوعة جده مرفوعة وهنا الرب مجرورة جد هذه مجرورة هكي ها هاي هنا صحيح نعت الرب لأن جد مجرورة مثله لكن هنا جد مرفوعة والرب مجرورة الرب مجرورة هي مرفوعة وكلش نعت فيها كل نعت وين وجه بل لو مشينا حتى في تأويلهم قالوا هم الوجه معناها التواب يقول وجه معناه التواب هل التواب ينعت تقول تواب ربك ذو الجلال ها نعتنا التواب بانه ذو الجلال والاكرام هل ينعت التواب ما ينعتش طبعا هذه تعين هي بين لما نجمع بين الايتين يتضح فيها ان تعطيل نعم تعطيل نعم هم وقعوا في التعطيل جروا انفسهم هرب وقعوا مما هربوا منه يقولوا ما نقولوش لله وجه حتى ما نشبهوش شيء يقع في أشياء أخرى أشد منها. يستعين قلت لك إيه نعم إيه إلنا نعد الوجه نعد ما دام نعد هو صفة لله صفة مش كما يقولوا هم التواب هم يقولوا لا نقول لله وجه بل هنا كلمة وجه شو مقصود بها مقصود بها التواب نعتمد ايوه ايوه استاذ ربي يعينكم ان شاء الله يتذكروا على الله. لكن يوم الجمعة ردوا بالك جو جاهزين اكل جاهز حاضر الاول بر الوالدين حاجه هيك طرطوشه دامي شيء